جهتان دينية، وهو جد المؤلف على ابن رجب جهتان جده من جهة العلم ما هو من جهة النسب. كيف؟ لأن ابن رجب تميل ابن قيم، ابن قيم تميل جهة الله. نعم، يقول خلاف الأسئلة التقليدية في قوله ما نقول ابن رجب رحمه الله حافظ. ليش؟ اي نعم، ما هو اخوك اذا عرفت شيخ عن في شيء فاعتقد ان خلاف ان الحق في خلافه فلا حرج عليك ولا هو وليس هذا اخوك. نعم، نقول خلافا للشيخ تقريبين في قوله يصل العتق اليها ان لم يستثنى، كان الشيخ رحمه الله يقول ان الانسان اذا اعتق ان او عين فإن العتق يصل إلى الباء والمنافق إلا باستثناء لفظ. نعم، نشوف الآن التفرع على هذا. ويتفرع على هذا مسائل، منها إذا عتقت الأم المزوجة لم تملك منفعة البضع، منفعة البضع التي هي مورد النكاح، وإنما يثبت لها الخيار تحت العبد لأنها كملت تحت ناقص فزالت كفاءته بذلك، أو تعبدا غير معقول المعنى. ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك، فصار الخيار لها في المقام مع الزوج أو مفارقته سواء كان حرا أو عبدا. وعلى هذا لو استثنى منفعة نخلي بحثي أصلاً في المستقبل، لكن مثل هذه إذا عتقت الأمة تحت زوجها فهل لها خيار أم لا؟ لها خيار، ثم قلنا لها خيار تصفق من؟ بريرة وزوجها مغيث، لها زوج مغيث. بريرة عتقت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها خيار، قال الآن إن شئت تبقين مع زوجك إذا تبقين، إذا شئت تستثنى فلك خيار. وش اختارت؟ فسر فعسي إذا ملكت نفسي فلا ما بي. ولكن الرجل كان متعلقا بها جدا يحبها جدا وهي تكرهه جدا، فكان يطلب أن تعود ويلحقها في أسواق المدينة يبكي، فجت تعود عنده أبت رضي الله عنه، وتوسط إلى الرسول إليها بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكلمها النبي عليه الصلاة والسلام تبقى معه، فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. ما بي، قال لا أنا أشير عليك، ما أمر، نعم، قال ما لي حاجة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون من حب بريرة من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ لأن الغالب أن القلوب تتقارب، من تحبه يحبك، وأما حبك حبا شديدا وهو يقول حبا شديدا هذا مال. ولهذا جعله الله عليه السؤال مولى تعجب. المهم أن المرأة تركت البيت، الزوج هو عبد أسلم وهو تحرر، فهل الخيار هنا لماذا جعلها خيار؟ هل لأنها ملكت البورعها فصار لا تصرف لحن عليها،

نعم. ومنها لو أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها لم تنفسخ الإجارة على المذهب، وعند الشيخ تنفسخ إلا يستثنيها في العتق. وخرج صاحب المقنع ذلك وجها لنا لا بناء على السراية بل على زوال ولاية السيد عن عبده، بل بناء على زوال. هل عندكم خطية؟ بل على خلاص. ها؟ ايش؟ الشيخ صحيح الدين اللي هو ذكر بالأصل بس القادر ان الشيخ صحيح الدين يرى ان المنافع تتبع العين الا اذا استثنى. هنا المراد بالشيخ تقي الدين، اما قوله بالاول ذكره الشيخ فالظاهر انه يريد الموفق. نعم. لا بناء على السرايه بل على زوال ولايه السيد عن عبده بيسره، فيكون كما لو اجر الولي الصبي مده ثم بلغ في اثنائها فانه ينفسخ في وجه، وهذا ضعيف، فان الولي تنقطع ولايته بكليه عن الصبي ببلوغه رشيدا، بخلاف السيد فإن استثناء فإن استثناء له له هنا فإن له استثناء منافعه بالشرط، فإن له استثناء منافعه بالشرط، والاستثناء الحكمي أقوى كما تقدم. ومنها لو اعتق الورثة العبد الموصى بمنافعه صح ولم يسر إلى المنافع. ايش خلاص مثل ما قلت اولا ان منافع الأبد اذا استحقت بعقد لازم سابق على العتق فان العتق لا يفي اليها. اذا استحقت منافع الأبد بعقد سابق على العتق فان العتق لا يفي اليها بل تبقى المنفعة على ما هي عليه. وذكر عدة اشياء. ها مثال هذه المثال، رجل اعتق عبدا وقد آجره لمدة سنة، أجره لشخص مدة سنة، أعتقته اليوم هذا وقد آجرته بالأمس لمدة سنة، فهل تنفسخ الإجارة؟ ما تنفسخ، لأن استحقت بعقد قبل العتق. والقول الثاني أخر شيخ الإسلام أنها تنفسخ ما لم يستثنها في العقد، في العتق، ما لم يستثنها في العتق. هذه خلاصة القاعدة، وأنا ما اهتميت بهذه القاعدة لأن الحقيقة ما احنا بحاجة لها، ما فيها لا معتق ولا عتيق الآن. ها؟ إذا احتجنا المستقبل ولا بقى عليكم من علم الله فلا بأس. نعم. المثل واضح الآن. إيه؟ والله اللي يظهرني أن الراجح المذهب في هذه المسألة. أن الراجح المذهب وأن تخير النبي عليه الصلاة والسلام بريرة على زوجها لا من أجل أنها ملكت بضعها كما قال الشيخ رحمه الله، لكن من أجل أن زوجها كان عبدا أسود وكانت هي حرة عتقت فصار لها خيار لأن صارت أرفع منه في الكفاءة. أما الشيخ رحمه الله فيرى أنها لها خيار لأنها ملكت بضعها، ولهذا يرى أن المرأة الأمة إذا عتقت ولو تحت حر فإن لها خيار. فالمهم من القاعدة الآن إذا استحقت منافع العبد في عقد قبل العتق ثم عتق هل تزول هذه المنافع تنفسخ؟ المذهب لا، لا تزول بل تبقى على ما هي عليه. وأوضح مثال لذلك أن يعتق الرجل عبده الذي آجره لمدة سنة، فنقول العتق نافذ والمنفعة المستحقة للأجير ليس عليها عتق، تبقى الآن حتى تتم المدة وحينئذ يملك العبد هذه المنفعة. نعم. القاعدة 35، من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ ها هنا صورتان، إحداهما أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة

منها لو استاجر دارا من أبيه ثم مات الأب وورثها فهل تنفسخ الإجارة؟ فيه وجهان أيضا. وخرجهما صاحب التلخيص من المسألة التي قبلها. والمذهب عند القاضي في الخلاف أنه لا ينفسخ كشراء المستاجر. وقال في المجرد ينفسخ، وتوجه بأن الملك بالإرث قهري يقتضي تملك ما لا يتملك، ما لا يتملك مثله بالعقود، فجاز أن يملك به المنافع المستأجرة من مستأجرها فتنفسخ الإجارة. فتنفسخ كيف؟ إذا اللي عندنا أثنين، اللي عندنا ثلاثة، عندنا فتنفسخ الإجارة، وعندك فينفسخ الإجارة، وعندك فتنفسخ به الإجارة، ها؟ لا اللي عندنا ماشي. طيب. وأيضا فقد ينبني هذا على المنافع المستأجرة، هل تحدث على ملك المؤجر أن المنافع؟ يا على أن صح أحسن. أو تحدث على ملك المؤجر ثم تنتقل إلى ملك المستأجر، فإن قلنا بذلك فلا معنى لحدوثها على ملك وانتقالها إليه، وهذا إذا كان ثم هذا إذا كان ثم وارث سواه. إذا كان هذا إذا لم يكن ثم وارث، لا إذا كان الصواب إذا كان هذا إذا كان ثم وارث سواه، لأن فائدة بقاء الإجارة استحقاق باقية الأجرة. فإذا لم يكن وارث سواه استحقاق بقية الأجرة، هو يقول هكذا، لا يقول بقية. ماذا عندك أنت؟ طيب. فإذا لم يكن وارث سواه فلا معنى. ها؟ أي نسخة حنة؟ هو الأول. أنت الأول عندك هذا إذا لم يكن وارث سواه. طيب. إيه طيب، إذا لم يكن ثم وارث سواه هي المسألة الثانية. فأما إذا لم يكن وارث. فإذا لم يكن وارث سواه. مثل لم يكن، تكون عندك في الموضع لم يكن. هذا الأول. والثاني صار معناه واحد. إلا هذا إذا لم يكن ثم وارث سواه، بس زار السماء حطها في أنبار كل أحد ممكن. المهم من الحكم إذا لم يكن وارث سواه في النسختين. أول يا جماعة إذا الصواب اللي عندنا عد النسخة في الأول وراء كيش إيه عجيب هي جد ولا حد نبي بعدهم في هم تصير بيضة طعم تصير أبيض. لا أحسن، لا أحسن الحب الأبيض، ما دام في الحب الأبيض أحسن. لا شيء جاب حب الأبيض خلها النص واحدة. ها إيش اللي يصلح الله الصامس كرم. المهم يجيبوا الحبل الأبيض صامن طامس ولا غير طامس إن شاء الله تعالى. نعم. فإذا لم يكن وارث سواه فلا معنى استحقاقه العوض على نفسه، إلا أن يكون على أبيه دين لغيره وقد مات مفلسا بعد أن أفلسه الأجرة. أفلسه بعد أن أسلح الأجرة. ومنها صحيح كان المؤلف صحيح، يعني أنه إذا كان ما ليس له وارث سوى هذا الرجل سوى ابنه الذي ورثها بعد أبيه وقد استأجرها من أبيه، فسواء قلنا تنفسخ الإجارة أو ما تنفسخ إلى من يعود؟ إليه هو. فلا معنى لقولنا تنفسخ ثم يستحق العوض من التركة، لأنه ما ليس له وارث سوى إلا إذا كان على أبيه دين، فهو يصير فيه فائدة، فيه فائدة، وهو أنه إذا قلنا إنها لا تنفسخ ألزمنا الابن بالأجرة ليسلمها إلى صاحب الدين. ولكن حتى في هذا الحال إذا أزمنا بالأجرة لأننا نقول لا يرد ميراثه إلا بعد قضاء الدين. فالذي يظهر لي أنه ما دام ليس هناك وارث سواه أن المسألة ما فيها فائدة أن نقول انفسخ أو ما انفسخ. نعم. ومنها لو اشترط لأن يعذر في رؤوس نخلة بشرط قطعه ثم اشترط في رؤوس نخله بشرط قطعه ثم اشترى أصله في الحال فهل يتخرج انفساخ البيع كالطلع على ما مر من الوجهين لأنه بمنزلة المنفعة لتبعه في البيع أم لا لأنه عين مستقلة فيه ترشد والمجزوم فيه لأنه عين مستقلة. وعندك أنت عين مستقلة في نسخة حضر لأنه غيره هذا غلط يشتغل عليها هنا اللي يصل والرقم لأنه عين مستقلة فيه تردد والمجزوم به في الكافي أنه لا ينفسخ بغير خلاف. إنما لكن هل يلزم في هذه الحالة أن يقطعه أم لا؟ يا سرعك بالجواب أنت فاهم المسألة الآن؟ وش هي المسألة؟ لو أن الإنسان اشترى نعم قبل بدء الصلاح بشرط القطع يجوز ولا لا؟ ها؟ أي بشرط القطع يجوز. الرسول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. يجوز تأكد ها ما تأكد زين يجوز بشرط القطع. طيب لكن بمجرد ما اشتراه قبل أن يقطع في الحال اشترى الأصل فهل يلزمه القطع أو لا يلزمه؟ يقول فيه تردد ومجزوم به أنه لا ينفسخ. الأصل النخلة نعم إيه فيها في المباح كيف إيه نعم ممكن يصل هذا البلح هذا يبيعوا على الناس. كان الناس المغول يبيعون بالسوق البلح ما أدري أدركته أنت ولا لا يبيعون يجيبون القنو معلق يبيعون على الشماريخ يقطعونه ويبيعون على الناس. ها اي الحداث يسمونها الحداث. ها الان يمكن الان تركوه عندنا ما هم بالسالفه. لا لا المهم اللي ما عبر نعم اشتراط لم يعبر في رؤوسنا حتى لو ولم يعبر لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع في الحال. نعم ها نعم لكن هل يلزمه القطع أو لا يلزمه؟ إذا قلنا إن البيع ينفسخ ما لزمه القطع. وإذا قلنا إنه لا ينفسخ فهل يلزمه القطع؟ نحن ما نتكلم بالإشارة، نتكلم على بيع الثمر على رؤوس النخل. انتهت الإجابة الآن. يقول إن المقطوع به في الكافي إنه ما ينفسخ، يبقى على ما هو عليه ويكون ملكا للبائع للمشتري بمقتضى العقد الأول، لأنها عين مستقلة سبقت ملكيتها على ملكية الأصل. فعليه يكون البيع باقنا على حاله، ولو أصيب بجائحة مثلا رجع على البائع لأنه ما انفسخ البيع. ها يلزم بالقطع. نعم نعم. لأنه اشترى هذا الشراء مستقلا بشرط القطع، وهو ما يصح بيعه إلا بشرط القطع.

أو قل 13 سنة وآجر عقاره لمدة السنة، فهنا نعلم أنه لن يبلغ في هذه المدة بالسن، لكن يمكن أن يبلغ بماذا؟ بالاحتلام. فأجره لمدة وله 13 سنة لمدة سنة، في خلال هذه السنة احتلم الصدر، صار الآن صار بالغا. ففي هذه الحال نقول إنها لا تنفسخ، لأن الرجل آجره مدة يرى أن له فيها الولاية فلا تنفسخ الإجارة. وهذا القول اللي فيه التفصيل هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. فصار في المسألة 3 أقوال: الانفساخ مطلقا وعدمه مطلقا، والثالث إن علم أنه يبلغ في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي وإلا فلا. نعم. هذه فيها تفصيل نبين، ما يمدينا الآن، ما بقي إلا نصف دقيقة. يقول المؤلف أن تكون إجارته بولاية محضة، افتراضا أن إذا كان بغير ولاية محضة كما سيأتي في القسم الثاني، أن تكون بملك ثم تنتقل إلى غيره، والتفصيل إن شاء الله نذكره غدا. ولا ما أستطيع عنده مسجلات من هذا مكانك عنده مسجل عشان أولى أنا ملاقبة إذا ما في فائدة ما في فائدة يلقب حتى من هناك محمد. طيب أكلا فراح بس كل ما اقترب شيخ الكرة يلا حال نجل ها؟ اجيته؟ وين الاخ اللي اخذ الصويد؟ تبي مكبر؟ هذا معه كبير، انت اللي محتاج المكبر. بشنا اثنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفائدة والسلام. لا لا القسم. ها؟ ايه طيب. نعم. أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره وهو أنواع: أحدها أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه، فتنفسخ الإجارة لملكه المنافع الداخلة منها. ودخل تحت هذا إذا أجر مسلم شيئا. ها؟ كيف؟ تحت هذا. ودخل تحت هذا. الأخ لو سلم مكان جزاك الله خير عشان يدلى النور. تبادل جزاك الله خير. نعم. وخر عيونك عشان ما يمكن يجتمع كذا شيء. أي نعم. ها. صح ها كيف وش عندك هذا خلاص ودخل تحت هذا. نعم. ودخل تحت هذا إذا أجر مسلم شيئا ثم استولى عليه الكفار، وإذا أجر حربي شيئا لحربي ثم استولى عليه المسلمون. أما إن أجر حربي شيئا لمسلم أو ذهني ثم استولى عليه المسلمون فالإجارة باقية، لأن المنافع ملك لمعصوم فلا تنبت. واضح أنه إذا انتقل ملك المستأجر على وجه قهري انفسخت الإجارة. مثاله: استأجر إنسان هذا البيت من مسلم لمدة 2 سنين، ولما تمت السنة استولى الكفار على هذا البيت. إذا استولى الكفار على أموالنا ملكوها ملكا قهريا، تنفسخ الإجارة ولا لا؟ يقول مؤلف إن الإجارة تنفسخ. ومثله إذا آجر حربيا ثم استولى عليه المسلمون فإن الإجارة تنفسخ. نعم. وثانيها أن ينتقل الملك إلى من خلفه في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه، فلا فراغ له على عهوده، بل هو منفذ لها، وذلك كالوارث والمشتري والمشتري والموصى له بالعين والزوجة إذا أخذت العين صداقا، أو أخذه الزوج منها عوضا عن خلع أو صلحة أو غير ذلك. وش حكم هذا؟ حكم هذا أن الثاني يقوم مقام الأول ولا يعترض عليه. ومثال الوارث يعني أن الموروث آجر بيته لمدة سنتين ثم مات بعد انتهاء السنة الأولى. إلى أين ينتقل الملك؟ إلى الوارث. الوارث قد تلقى الملك عن الموروث، فهو منفذ لتصرفات الموروث، فيبقى الأمر على ما هو عليه. تبقى المنافع مملوكة لمن؟ المنافع للمستأجر، لأن هذا خلف المالك في ملكه، فهو منفذ لما أخذه المالك الأول. نعم. ثم هي الجانب الحربي شيئا ولي مستورع الحربي فرجال كبار قلنا هنا قلنا إذا استولى على إذا أجر المسلم واستولى على الكفار فرجال فسخة صلعة الكفار إيه، لأنه أجر حربي لحربي، لأن الحربي لما أجر حربي حربيا وملكنا العين، حق الحرب المستأجر زال لأن نملك ماله ومنافعه. أما إذا أجر الحربي هذا الشيء لمسلم فإننا إذا استولينا على حق المسلم وهو المنفعة بالإجارة ما نملكها، فالمسلم يبقى على ما هو عليه، وكذلك الذمي لأنه محترم المال. أجره قبل أن نحاربه، هو قبل أن نحاربه ما نقدر نأخذ ماله، لكن إذا حاربنا واستولينا عليه أخذناه. نعم. شوف يا اخواني، ترى هذا ما هو مناقشه المساله، من بغير نناقش المساله نبي نقرا القواعد بعد 40 سنه. لا انت افهم القاعده، ما هو كل المساله هذه، يعني لو فهمنا من القاعده مساله واحده كفى. هذا ما مثل الضرر المربع، لازم نحل كل كلمه، فلهذا يعتبر قواعد، وما في ضمنها فهو أمثلة فقط. فنحن إذا أتينا بمثال واحد فأنت بنفسك فيما بعد إذا تدبرت الأمثلة الموجودة الأخرى تستطيع تعرفها. هنا نعم. طيب عندك مثال كالوارث والمشتري والمتهب والمطلب العين والزوجة إذا أخذ العين صداقا والزوج إذا أخذه عوضا عن خلع أو صلحا، يحتاج المثل كل واحد عشرة أمثلة ما هو صحيح. نعم. طيب. وثالثها أن يكون مزاحما للأول في الاستحقاق ومتلقيا للملك عمن تلقاه الأول، لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء الاستحقاق كالبطن الثاني من الوقت إذا أجل البطن الأول ثم انقرض، والإجارة صارمة وفيها وجهان أحدهما شيء عندكم؟ شيء مسلم؟ ما له وجه مسلم؟ وش قال؟ مسلم وجهان؟ أحدهما هو ما قال القاضي المتفق أنه في الثمن، أنه لا ينفذ الثاني لا حق له في العين إلا ذلك، فهو كالوارث لأنه وجهها وظنها عيش وبين جزم القاضي في خلافه وقال إنه وهم. المهم في المسلم ما له وجه، وفيه وجهان في المسألة يعني. أحدهما وهو ما قاله القاضي في مجرد أنه قياس المذهب إنه لا تنفسد، لأن الثاني لا حق له في العين إلا بعده فهو كالوارث. والثاني وهو المال ترى الصواب أنه لا تنفع هي مكتوبة همزة عندنا لكن أنه والثاني وهو المذهب الصحيح وبه جزم القاضي في خلافه وقال إنه ظاهر كلام أحمد وابنه أبي الحسين وحكياه عن أبي إسحاق أبي الحسين أبو وش إنه ظاهر كلام أحمد لا اللي عندنا أصح نعم أصح وهو المذهب وبه جزم القاضي في خلافه وقال إنه ظاهر وابنه أبو الحسين وابنه أبو الحسين ها وقال إنه ظاهر كلام أحمد وابنه أبو الحسين أبو بس ظاهر صح ما له هي وابنه هذه معطوفة على القاضي معطوفة على القاضي وبه جزم القاضي وابنه أبو الحسين نعم بدليل قوله وحكياه من حكياه مثنى من عندكم هذه ايه ها ايه ايه هو نعم عاد ما ندري يعني قد يكون ابن ابو الحسين ما ندري لكن الكلام على انه حكياه يتبين المراد وابنه ابو الحسين وبه جزم القاضي وابنه ابو الحسين نعم وحكياه عن ابي اسحاق ابن شاق الله واختار ابن عقيل وغيره اختاره واختار ابن عقيل وغيره أنه لا أنه ينفصل لأن الطبقة الثانية تستحق العين بجميع منافعها تلقيا عن الواقع لانفراد الطبقة الأولى فلا حق للأولى فيه بعد انفراضهم بخلاف الورثة فإنهم لا يتلقون عن مورثهم إلا ما خلفه في ملكه من الأموال ولم يخلف هذه المنافع وحق المالك لم ينقطع عن ميراثه بكلية بل آثاره باقية ولذلك تنقضي ديونهم ولذلك تقضى ديونهم وتنفذ وصاياهم من الشركة وهي ملكه على قوله على قوله من الشركة صح تنفذ وصاياهم من الشركة كده عندك شركة وهي ملكه على قوله إلى أن تقضى دينه فكيف يورث عليه؟ اسمه ملكه عندكم على قوله؟ على قول على قول أحسن على قول أحسن وهي ملكه على قول إلى أن تقضى دينه فكيف يورث عليه؟ لأن الأحسن ديون عندنا اللي قبله وذلك تقضى ديونه ها عندك كذا طيب فكيف يعرض عليه في تصرفاته بنفسه وأيضا فهو كان يملك التصرف في مالي على التابين فكيف يعرض عليه عندكم أو يعترض مش عندك أنت يعترض وأيضا فهو كان يملك التصرف في مالي على التأبيد الوقت عقاري والوصية به ولما تحمل شجرته أبدا والمخوف عليه الخلاف في ذلك كله وخرج صاحب النور لوجه آخر ببطلان العقد من أصل إيمان على تفريط الصفقة كما سبق لكن الأجرة إن كانت مقصرة على أشهر مدة الإجارة أو عوامها فهي خصاصات متعددة على صح الوجهين فلا تفضل جميعا جميعا

أن يكون مزاحما الأول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الأول لسبق حقه لسبق ولا بسبق؟ بسبق. ها؟ لا. احنا عندهم بالباء. بسبق حقه وتقديم عليه. وهو المشتري للشق المشفوع إذا آجر وقلنا بصحة التصرفات بالإجارة أو غيرها ثم انتزعه الشفيع. عبد الرحمن بن داود يبين لنا هذا ما تعرف. طيب هذه أرض بينك وبين ناصر نصفين، بعت نصفك على عبد الرحمن، فهمت؟ هذا النصف اللي انت بعت يسمى مشفوع، هذا معنى قوله للشخص ايش؟ للشخص المشفوع. ما يخال ما يهم بالضاد بالضاد ايه وحشو من نقول للشخص. طيب طيب الشقص المشفوع نصيبك اللي انت بعته الان على عبد الرحمن يسمى شقصا مشفوعا، تمام؟ عبد الرحمن اجره الى ياسر، عبد الرحمن اجره لياسر، ناصر شفع على عبد الرحمن يعني انتزع ما بعته من يد عبد الرحمن، لان الشريك اذا باع فلشريكه أن يشفع ويأخذ ما باعه. هنا لما أخذ ناصر بالشفعة قال لزياد ارفع يدك ارفع يدك قال لياسر ارفع يدك، فهمت؟ ليش؟ لأنه كان بالأول ملك لعبد الرحمن والآن صار ملكا لناصر، فقال ارفع يدك. قال أنا مستأجر لمدة سنة ولا تمت السنة الآن، قال خلاص انتقل الملك عن عبد الرحمن اللي أجرك إلي وأنا لا أرضى بالإجارة. هذه هي المسألة فيها يقول ثلاث أوجه. طيب أحدها وهو ما ذكره صاحب المقنع لا تنفسخ الإجارة لأن ملك المؤجر ثالث ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه لأنه يستحق انتزاع العين والمنفعة، فإذا فات أحدهما رجع إلى بدنه وهو انتهى على هذا الطرق. ها نقطع عن الأول بتنفيحه وتقديمه عليه وهو المشروع إلى آجر وقلنا بطبقاته بإجارة وغيرها ثم ابتدع الشفيع وفيه ثلاث أوجه. أحدها وهو ما ذكره صاحب المثنى لا تنفسخ الإجارة لأن ملك المؤجر الثاني ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه لأنه يستحق انتزاع العين والمنفعة، فإن فات أحدهما رجع إلى بدنه من حيث وهو فإذا فات أحدهما رجع إلى بدنه وهو الأجرة ها هنا، فما نقول في الوقت انتقل إلى البطن الثاني ولم تنفسخ إجارته إنهم يستحقون الأجرة من يوم الانتقال. وكذلك رفع أحمد في رواية جعفر بن محمد على مثل ذلك في بيع العين المؤجرة وأن المشتري يستحق البيع وهو مشكل لأن المنافع في مدة الإجارة ما خالف ما حين أتأثر. نعم. لأن المنافع في مدة الإجارة غير مملوكة من سنة فلا يدخل في عقد البيع ويعرب عنه لأن فلا تدخل سلا ويعرب عنه لأن البائع يملك عوضها وهو الأجرة ولم يستقر بعد ولو فسخ العقد فرجعت المنافع إليه، فإذا باع العين ولم يستثن شيئا لم تكن تلك المنافع ولا عوضها مستحقا له بشمول البيع للعين ومنافعها. فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحق منها، وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع الاكتساب. وهذا هو أحد وجهي الأصحاب، وهو مثال نص أحمد المذكور أولا. وما ذكرنا قبل ذلك من رجوع المنافع إلى البائع عند الاكتساب هو الذي ذكر وصاحب النص. والثاني أنه تمتلك الإجارة بأخذ، وهو المذكور به في المحرر لما قلنا في ثبوت حقه من فيملك الإجارة كله منهما ممن هو بيده، وطرق الإجارة الوقت على وجه لأن البطن الثاني لا حق لهم قبل الصغار الأول، وهنا حق الشفيع ثابت قبل إيجار المشتري فيلتصق بأخذه لفرض حقه. ولهذا قلنا على رواية أن تصرف المشتري في مدة الخيار مراعى، فإن فسخ البائع بطل. وأيضا فلو لم تنفسخ الإجارة لوجب ضمان المنافع على المشتري بأجرة مثل من الذهاب فإن فسخ البائع بطل. وأيضا فلو لم تنفسخ الإجارة لوجب لوجب ضمان المنافع على المشتري بأجرة المثل لا بالمسبب. كذا عندكم؟ طيب. لأنه ضمان الحيلولة كما قلنا في أحد الوجهين، إذا أعتق عبده المستأجر لزمه ضمان قيمة منافع فيما بقي له مدة. والثالث أن الشفيع بالخيار بين أن يفسخ الإجارة أو يتركها، وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة إعارة العقد. العارية يفسخ العارية والعارية، لكن الظاهر أن عندنا إعارة العارة خلى العارية. في مسألة إعارة العارية فإن الإجارة تبيع المنافع، فلو باع المشتري ولو باع المشتري العين أو بعضها كان الشفيع مخيرا بين الأخذ ممن هو في يده وبين الفسخ ليأخذ من المشتري. وخامسها أن ينفسخ ملك المؤجر. فهمتم الآن؟ القضية هي أن الرجل إذا باع نصيبه من الملك المشترك فلشريكه أن يشفع. وش معنى يشفع؟ يأخذه من المشتري، يأخذه من المشتري بثمنه، لكن المشتري قبل أن يشفع صاحبه آجر هذا الذي اشتراه، فهمتم هذا ولا لا؟ المثل بأشخاص. طيب هذا مثلا طلال وياسر شريكان في بيت، فباع طلال على محمد بن واصل نصيبه من البيت. ياسر له أن يشفع ولا لا؟ يأخذ من محمد يقول مش يروح، لكن محمد آجر نصيبه اللي اشتراه قبل أن يشفع ياسر، ثم شفع ياسر، هل تنفسخ الإجارة ولا لا؟ هذا هو كلام المؤلف. يقول فيها ثلاث أقوال، قول إنها تنفسخ، وقول إنها لا تنفسخ، والثالث أن الشفيع له الخيار، إن شاء فسخها وإن شاء أبقاها. فأنتم وقال إن هذا هو الظاهر، المؤلف رجح هذا القول الثالث التفصيل على أن الشفيع إن شاء أمضاها وإن شاء فسخه. واضح؟ طيب هذه الراجح ما رجحه المؤلف أن الشفيع بالخيار إن شاء أمضاها وجعل المستأجر ينتفع بالمستأجرة وإن شاء فسخها. لا كيف ولم ذكر رابعة إيه لأنه ذكر رابعة رابعة شيء بالصفحة الثانية اللي قبل بالصفحة الثانية أول قراءة نهاية الحاشية كذا في الأصول في نهاية ذكر رابعة كيف؟ الحاشية يقول كذا في الأصول لمضها لم تذكر رابعة إيه ناس نسي المسكين هذا المحاشي نسي أعطان يا أخي قال ورابعة شوف بارك الله فيكم. طيب القسم الثاني شو القسم الثاني صفحة 45 ها؟ قال وهو أنواع أحدها نبغى تحطوا على رقم واحد عشان ما يشفع عليكم ها؟ أحدها هذا رقم واحد بعد ثلاث سطور قال وثانيها حتى رقم اثنين بعد سطرين قال وثالثها ثالثها موضع عندكم بعدين في الصفحة 46 في السطر الرابع بعد المقطع قال ورابعها لقيتوها في السطر الرابع بعد المقطع عندكم السطر المقطوع هذا البياض شوف أربعة سطر شو الرابع رابعه حط عليها رقم أربعة وبعدين الأربعين وخامسه زين. طيب إيش تبع الحاشية هذه اللي قال كذا في الأصول ها أنت يا سيد أنت الحين بلاغ ولا بس وجدتها طيب لا إيش تبع ليه بس إيش تبع ليه إيش تبع ليه ولا حاجة طيب كان ينبغي أيضا أن يتعرف بين قوسين مثل ما جعلني قولها حطها قوسين عشان قاعد يتضح نعم. وخامسها أن ينفسخ منك المشرق ويعود إلى من انتقل منك وليه منك فالمعروف من المشهد أن الإجارة لا تنفسخ بذلك لأن فسخ العقد قصر اللوم فيه إلزام الأصل وصرح أبو بكر في التنبيه بانتفاخ النكاح لو انكحها المشتري ثم ردها بعيد بناء على أن الفسخ رفض للعقد من أصله. وقال القاضي إبراهيم في صلة أيدينا الفسخ بالعيب رفض للعقد من فيه والفسخ بالخيار رفض للعقد من أصله لأن الخيار يمنع ولهذا يمنع الدنيا معه من التقرب في المبيع وثمنه بخلاف العيب. هذا جيد أن ينفسخ ملك مؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه. بعت عليك هذا البيت كم؟ ها؟ شو عبد الرحمن؟ بعت عليك هذا البيت بكم؟ ها؟ بمئة ألف. طيب بعت عليك بمئة ألف ثم آجرته للأخ فهد أجرته فهد عرف؟ وبعد أن أجرته تبين أن في البيت عيبا تبين أن فيه عيبا فرددته إلي رددته إلي هل تنفسخ إيجار السهد أو لا تنفسخ؟ هذه المسألة. ولهذا قال فالمعروف من المذهب أن الإيجار لا تنفسخ. نعم أنا أعرف. طيب المشتري إيه رد إلى البائع ما له ملك لكن قد عقد للناصر عقد الإجارة وهو يملك ذلك يوم عقده وله ما بعد فتح البيع. الإجارة إذا رجعت إلى مالكها تكون للمالك من حين الرجوع تكون للمالك. نعم الراجح أنه يفقه ما تمسح الإجارة. الراجح أن الإجارة ما تنفذ إذا كان بأي. أما إذا كان بشرط فإنها تنفذ لأن الفسخ بالشرط رفع للعقد من أصله والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين الفسخ. نعم. أو قال السبع والثلاثون بعضها على بعض وتداخل أحكامها ويندرج تحت الصور منها إذا رهن وشيء ثم دينه في انتفاع به فأن يطير عالية حالة الانتفاع أم لا. قال القاضي في سلاحه وابن عقيل في نظرياته وصاحب النور والتنوير يطير مضمونا بالانتفاع لأن ذلك حقيقة العالية. وأورد ابن عقيل في نظرياته في وقت ضمانه احتماليه أحدهما أنه لا يصير مضمونا بدون الانتفاع والثاني يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط لأنه صار ممسكا للعين في أشعة نفسه منفركا به وهم يصير لزومه لأنه صار ممسكا للعين لمنفعة نفسه منفردا بها. وأن يزول لزومه أم لا ينبني على أن يعرف الله به المحسن. هل يزيل لزوم الله أم لا؟ وفيه طريقات إياهما أنه على رواية طريقتان لأنه قال إحداهما نعم إيه لكن لما أنف المرجع صار الظهر مؤنث لفظا. نعم إياهما أنه على روايتين وهي طريقة محرر هذا أيضا ما يدل على أنها طريقتان. نعم أن أعاره والثاني أعاره نعم الثاني أن أعاره من المؤمن لم يزل لزوم إلى غيره وهي طريقة المؤمن. وقال الطاهر المحرر في شرط الهداية ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونا بحال ويسأل له قول أبي بكر باختلافه شرط من ساعة ظهر باطل والبراه بحال ومنها إذا أوجاه شيئا أظن معروف ها؟ ما الذي ورد؟ ورد نعم عقد العارية على عقد الرهن فهل يجوز حكم عقد الرهن أو لا؟ في هذا الخلاف الذي ذكر المؤلف. ومن ذلك إذا قلنا إنه عارية وقلنا بأن العارية مضمونة بكل حال صار هذا المرهون مضمونا بكل حال. وإذا وأما لو قلنا أن يبقى على كونه رهنا صار ما يضمن إلا لا صار لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق. هنا الطريقة يعني أن المؤلف حكى هذا مثل روايتين والمؤلف الثاني حكاه مثلا وجهين والمؤلف الثالث مثلا قال هو على روايتين في كذا. الطريقة يعني طريقة المؤلف هل حكاه روايتين أو وجهين أو احتمالين أو ما أشبه ذلك. الراجح والله أعلم أنها ينتقل إلى العارية ولكن العارية الصحيح أنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. نعم. ومنها إذا أوجاعه الحيرة ثم أجنناه في انتفاعه فقال القاضي في خلافه وابن عقيل في نظرياته وصاحب الطريق وابنا ايش تقول عندك عند وابنا من صوبة فقال ابن عقيل فقال القاضي في خلافه وابن عقيل ما طفع الفاعل وما طفع المرفوع مرفوع تأكد بس هي فتحة ولا ضمنها هو يجوز هذا لكنه ضعيف بس